الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصف خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسلمين. أما بعد، بعد أن فرغنا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن صحابته. وهم بلا نزاع خير أمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان الله عز وجل قد فضل بني إسرائيل في عصر بعينه، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فكان هذا التفضيل في وقته وزمانه. كان هذا التفضيل في زمان النبي لم يسلم، ما يعلن على ألسنة أنبيائه، يعني الذين كفروا من بني إسرائيل على سائر داود وعلى سائر الله، لأنهم عرفوا قدر هذه النعمة ولا أدوا لله. أما هذه الأمة فبقي لها هذا الفضل إلى حين الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكل من أخذ على عاتقه حمل هذا الدين وأمانته تعلما وتعليما ودعوة إليه، أمرا بكل ما أمر الله به المعروف ونهيا عن كل ما نهى الله عنه من منكر، بجانب إيمانه يقينا هو دخل في عداد الأمة المفضلة إلى قيام الساعة. لذا انحصرت الأمور في الأوصاف: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. فكأن الأصل في إخراج هذه الأمة أنها ما خرجت لذواتها، بل خرجت للخلق من حولها هداية وإرشادا ودعوة وبلاغا وبيانا. ثم علق بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقدمها على الإيمان. فكم من أمم آمنت لم تفضل، لكن علة التفضيل الرئيسة قيامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيامنا ببلاغ الحق من أوامر الحق سبحانه وتعالى. فلا معروف إلا ما أمر الله به، ولا منكر إلا ما نهى الله عنه. فقيام الناس ببيان أوامر الله لعباد الله ونهيهم عن نواهيه بجانب إيمانهم، هذا مصدر كل من قام بهذا الدور دخل في هذا. هذا باختصار. طبعا أفضل هذه الأمة بالنزاع الصحابة الذين كابروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وحياتهم، وأفضل هؤلاء بلا نزاع المهاجرين، لأن المهاجرين ضحوا بأموالهم وبيوتهم وديارهم وعواطفهم وأسرهم وروابطهم وعائلاتهم، فجمعوا مع الهجرة النصر لله ورسوله. فبجانب أنه هذا الذين أخرجوا من دياره بغير حق إلا أن يقولوا رب الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فجمعوا مع الهجرة النصرة، أولئك هم الصادقون، فجمع الله لهم الخير والمعنى. الأنصار ميزوا بالنصرة لكن لم يرتقوا لمرتبة المهاجرين، فلم يجمعوا مع النصرة الهجرة. ولذا لما هم الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باختيار واحد منهم، وقف الصديق وتلا عليهم هذه الآية: أولئك هم الصادقون. ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاستدل على أن المهاجرين لا محالة هم أهل الصدق. يأتي بعد الأنصار، طبعا حتى المهاجرين نفسهم في أنفسهم فيما بينهم بتفاوت، لكن هناك من ميزوا بأعمال بعينها كأهل بدر ميزوا بدر، وأصحاب بيعة الرضوان ميزوا بيعة الرضوان، والعشر المبشرين الجنة ميزوا بالبشرى، والخلفاء الراشدين ميزوا بالخلافة الراشدة إلى آخر ذلك. فهؤلاء هم صفوة الأمة بالإنسان، وهم حملة الدين، وهم دعاة، وهم ناقلوه، وهم أول من كابدوا في سبيل إقامته وعانوا في سبيل نشره، بل بلغوا به المشارق والمغارب، ما نامت لهم عين ولا هدأ لهم جفن، حتى يذوب الأرض بلاغا وبيانا ودعوة وإرشادا وهداية للخلق أجمعين. ما توقفوا عند حد، بل يكفي يعني موقف عبد الرحمن الداخلي لما وصل إلى المحيط الأطلسي وهو على فرسه يبكي ويقول: لو علمت أن وراءك خلقا يعبدون غير الله لخطك حتى أحملهم على عبادة الله ونبدأ عبادة الله. فالحقيقة الصحابة يعني الإنسان يعتقد وصل سيبيريا، وصل الصين، الرسول القسطنطينيه صحاب فرنسا واسبانيا جابوا الارض شرقا وغربا بلاغا وبيانا دعوه وجهادا نصره وعملا. فمن يعدل هؤلاء؟ ولذا جاء القران يزكيه في مواضع عده وان كان بالمناسبات بعينها كما قال تعالى لقد رضي الله عن المسلمين اذ يبايعونك تحت الشجره فدل على رضاه عن كل من حضروا بيعه الرضوان بلا نزاع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق عز وجل يا عمر ما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم واهل احد ما منهم واحد الا وشفعه الله في 70 اهل بيته فكتبت لهم جميعا الشهاده حتى من بقي منهم الى غير ذلك. فكيف بمن عين النبي صلى الله عليه وسلم اسماءهم وجعلهم من اهل الجنه كما ثبت في الحديث العشرة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد عمر بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة وأبو عبيدة فسماهم بأسمائهم. وهناك من خص لوحده كما جاء في الحديث سيد شباب أهل الجنة الحسن الحسين وكحديث قيس بن سالم لما قال انت لست من اهل النار بل من اهل الجنه. حديث الحارثه لامه لما جاءت تقول يا رسول الله قتل الحارثه افي الجنه هو فافرح ام في النار فابكي وادرع قال هي ليست جنه بل جنان وان الحارثه قد تصاب الفردوس الاعلى منها. كل هؤلاء ميزوا حنظله غسيل الملائكه وغيرهم من عينوا باسمائهم. فبعد هذا البيان الذي جاء في القرآن وجاء في السنة هل يحل لأحد من الأمة أن يتعالى على هؤلاء أو يطعن في هؤلاء؟ هؤلاء وجب علينا حبهم القيلة وجب علينا الدعاء لهم والاستغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا وجب علينا غفران ذلاتهم وكتمانها وعدم مشيئتها. فالخوض في أعراضهم من أكبر الجرائم فكيف بمن اتهمهم بما ليس فيه كالروافض المجرمين جعلوا سهامهم كلها في حق الصحابة وتباينوا في هذه السهام منهم من صب جام فساده عليه فكفر جميع الصحابة باستثناء أعداد معدودة 27 يسمون باسمه بل جعلوا من أكفر خلق الله عندهم أبو بكر وعمر ومن أعظم عباد الله وأتقاهم أبو لؤلؤة المجوسي خاتم العمر الكافر المشرك رحم الله عمر لما قتل فغضب ابنه عبد الله بن عمر وقال لا أمثلن بسبعين من قتلوك. وعمر في لحظة احتضاره قال ويحك اتق الله والزم خلوده النفس بالنفس والجوع بالقصاص. ثم سأل سؤال من قاتلي؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. فسجد لله شكرا قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله سجدا يحاجزني لأبي. جعلوه سيد أهل الإيمان وأهل الطاعة هؤلاء الرافض المجرم. أجمع أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصالح الغيب أن كل من كفر الصحابة كفر بعينه ومن علم عين من كفرهم فلم يكفره كفر. اللي كفر الصحابة كفر واللي يعلم واحد من هؤلاء ولا يكفر يكفر. مسألة كلام من؟ كلام شيخ الإسلام حتى نعلم هذه الدقيقة. لأن هؤلاء معنى أن يكفر الصحابة الذين رضي الله عنه في القرآن فكثر القرآن أنكر معلوم بالدين. وهذا الذي أنكر معلوم بالدين ضروري كفر يقينا. وإذا كفر يقينا بالوحي فمن لم يكفره كفر بالكفر بعدم تكفيره. مسألة في المتابعة يعني في القلب ممكن أن تكفير تكفير لازم تقول أيوة. تعتقد أنه كافر تعتقد أنه كافر وتعامله معاملة الكافر لا تجالسه ولا تآكل ولا تشاربه ولا تزوجه لا تعترف به ولا تصلي عليه جنازه ولد في مقابر المسلمين. مش دي احكام؟ في احكام كافر. فاما الفريق الثاني الذي لعن الصحابه وسبهم دون ان يكفرهم فهؤلاء كما ذكر الشيخ الاسلام دائما محل خلاف عليه. الشيخ المسلم نقل هذا محل خلاف من اهل العلم مكفرهم من مفسقهم، يبقى الخلاف بين الكفر والتفسير. اما من زكى الصحابه وغمس في بعض الخصال التي لا تظهر في دينهم، كان يقول فلان في هذا الموقف كان جبانا او كان بخيلا، فهذا القول يقول شيخ الاسلام تيمه يؤدب صاحبه بعز ألمين عشان يفوت ويتوقف عن فوقه حتى يرجع. ده باختصار حكم من خاضوا في حق الصحابه. فما بالنا وهؤلاء الصحابه هم الاعلام بل عمالقه الامه. حديث عنهم اخواننا حديث يطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم واحدا واحدا، وخص الصديق الذي جعل القوم سهم عليه هو عمر. وهؤلاء كما يقول عبد الله بن عمر كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاضل بين الصحابه، فنقول افضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه، بل ثبت انه قال دعوا لي صاحبي. دعوا لي صاحبي يعني استثنى ابو بكر وفاضل بين ابو بكر. فابو بكر علم، وكيف لا وقد زكاه ربه في القران نصا، وقال تعالى في حقه ولا ائتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى. جاءت في ابو بكر يقينا ولا خلاف في هذا. اولي الفضل مش اولي فضل، اولي الفضل يعني كل اصحاب الفضل الصديق علم عليه، وكل اصحاب السعه في التاريخ البشري علم عليهم بعد الانبياء. هذه واحده. الثانيه رب العباد سماه الصاحب، فقال تعالى إذ يقول لصاحبه، جاءت في الصديق، ولما يقول صاحبه ولم يسمه، لم ما قال صاحبه أبو بكر، صاحبه وأطلقه، فصار أبو بكر علم على الصحبة. يعني إذا ذكر الصاحب مطلقا لا تعني غير الصديق، لا صحابي يعدله ولا يقترب منه، لا من قريب ولا من بعيد، فهو علم على أصحابه. إن قلنا الصاحب أو صاحب رسول الله فلا تعني غير أبو بكر، لأنه علم على كل الأصحاب بلا نزاع. أي صحابي نقول عثمان الصحابي وعمر الصحابي وعلي الصحابي وطلحة الصحابي، لكن الصحابي ونطلقها لا تعني غرسه، صاحبه ونطلقها فلا تعني غرسه، لأن الله أطلقها وجعله علما على الصحبة. ولما قل إذ يقول لصاحبه فكأنه ليس للنبي صاحبا يقدم على أبي بكر، ولا صاحبا يعدل أبا بكر، ولا صاحبا يقترب من أبي بكر. وطبعا الشيخ خاضوا في حتى في الايه اذ يقول صاحبه لا ايه؟ هم قال لك لا ده كان جبان وخائف، خائف وربنا قال لا تخف ولا قال له لا تحزن. ودل هذا على قمه احسانه وقسطه رضي الله عنه وارضاه. ده حزين مش خائف، خائف فين يا ابني؟ سيدنا موسى قال ربنا اننا نخاف، كيف نقول خائف والايه لم تصرح بالخوف؟ بل مواقفه توحي انه كان في قمه الشجاعه. لما هم النبي بدخول الغار قال يا رسول الله دونك انتظر، فدخل بنفسه ليمنع اي حشره موجوده في الغار، فسد كل ثغوره وشقوقه، قطع ازاره وجعله فيها، فلم يبق الا شق وضع فيه قدمه، وضع فيه قدمه وهو عرضه لان تخرج عليه حشره وقد كان. فلما يعني اعيا النبي الجهل نام على فخذ الصديق وقدمه في الشق، فجاءت حية فلدغت أو عقرب فلدغته في قدمه، وأبو بكر لم يتململ ولم يسمح لها بالمرور خوفا على رسول الله منها، حتى يعني مع شدة الآلام دمعت عينه فسقطت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ سأله فأخبره فتفل في قدمه فبرئت بفضل الله عز وجل. ثم لما كان في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يصف مشهد، إذا نظر عن يمينه وجده، عن يساره وجده، بين يديه وجده، من خلفه وجده، قال يا بكر، قال يا رسول الله إن هلكت فأنا فرد، وإن هلكت فأنت أمة، فأنا دونك. أي شجاعة أقوى من هذه الشجاعة؟ وتقول لي خائف، خائف إيه؟ الآية تقول لا تحزن، لأنه كان شديد الشفقة والبر بأهله. كيف بقريش جاءهم أفضل خلق الله وأكرم خلق الله ولا يعرف قدره أحد كما عرفه أبو بكر الصديق، كيف يحاربوه ويطاردوه ويفعل فيما يفعلوه؟ فهو حزين على قومه إن حرموا هذا الخير وحرموا هذا الحق وحرموا هذا النبي الكريم، إن يضطر يهاجر يعني بسبب إيذائهم ويعني عدوانهم عليه صلى الله عليه وسلم. فحزنه عليهم يدلك على قمة صدقيته، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في عندنا أدب حتى في الكلام على أبو بكر. أبو بكر يتكلم عن الأنجاز، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، بل يعرف قدر الرجال للرجال. يقول عمر السيدة عائشة لما يعني السيدة حفصة لما يعني ظهرت مع السيدة عائشة قال يا حفصة لست كعائشة ولا أبوك كأبيها، والذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبي بكر وحياة عمر كلها. بل فيه نزل القرآن، وقت إخواننا سورة الليل نزلت الجزء الأخير منها جاء في حق بكر لما طلب النبي من الصحابة الصدقة، كان الرجل يتصدق بشيء من ماله، يقول عمر ففرحت لما وجدت عندي مال، قلت اليوم أسبق أبو بكر، فجمعت مالي فشطرته وأخذت أحسن شطرية الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعت بين يديه، قال ماذا أبقيت لأبنائك عمر؟ قال لا أبقيت له مثله يا رسول الله. فسألت من حولي ما صنع الصديق؟ قالوا سبقت. قلت ما فعلت؟ قالوا جاء بماله كله فوضعه بين النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم الله رسول. فبكيت قلت حتى هذه أبو بكر أكبر عبد الله ماله برضه لا أسبق، أبقيت لهم الله رسول. بل فعل الصديق هذا الأمر في حياتي أخواننا أربع مرات، في كل مرة يتبرع بماله كله رغم أنه مليونير ويبدأ من الصفر. القضية مش هو، ليست واحدة، زوجته وأولاده، زوجاته الأربع أولاده، كيف طوعهم وأدبهم ورباهم على أن يرضوا بهذا؟ في كل مرة يتبرع بماله كله ثم يبدأ من الصفر، حياة من تحت الأرض. ثم يفتح الله عليه بس أنه أمره في مرة واحدة تأخر الكسب قليلا حتى لم يجد إلا قوته، بل يثوب الصديق لم يجد الثمن ثوبا يشتريه، ما تردد ولا تململ ولا تألم، بل لبس بردته على اللحم، العباء على اللحم. أبو بكر يخرج في الشارع وصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبرد على اللحم، بحث عن خيط يخيط صدرها لم يجد ثمن الخيط، فلم يتردد، صعد إلى نخلة وأتى بجريدها وأخذ من سعفها وأخذ يخيط البرد بسعف الخيط. من منا يتحمل أن يسير بين الناس وهو من أفقر الخلق بدون أبو بكر وأقلهم مقاما من أبي بكر؟ من يتحمل أن يسير بهذه الهيئة بين الناس؟ يصلي صلاة واحدة، مش كل الصلوات. أبو بكر لم يتردد، لكن اللحظة التي يخيط فيها بردته وليلبسها بسعف النخيل ولسانه يلهث بحمد الله وشكر لا إله إلا ينزل جبريل على الفور من السلام يقول رسول الله السلام يخلوك السلام ويقول لك أقرأ أبا بكر بن السلام وقل له يا أبو بكر هل أنت راض عن ربك؟ فأبكى الصديق يقول اللهم إني راض اللهم راضي، وتنزل فيه الآيات فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قال وسيجنبها الأتقى. الأتقى، كل نبي في عصره وجد أتقياء وميز أحدهم بأنه أتقى قومه، وكل جيل وجد فيه أتقياء وميز الجيل بأن فيه رجل يقال له أتقى قومه. أبو بكر لم يسمه ربه أتقى بل الأتقى، فهو علم على كل الأتقياء في كل الأجيال البشرية في كل عصورها سابقها ولاحقها، فهو في ميزان لكن كل قطبي أتقى الأتقياء بعد الأنبياء متفردا بهذه المنزلة لا ينزعه فيها واحد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد من عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف أرضه. كلام عن الصحابة أخوانا يطول وأنها فصل بشنته اليوم ومش خلص بيت الكتاب. عمر الفاروق، ويكفي أن الله عز وجل يعني منع الصديق صحيح، فكان يحكمه بقسط عامين كبليل لم تعرض على وزير العدل قضية واحدة خلال الصديق كلها، حتى جاء عمر يقدم استقالته كما سمعت لم تعرض عليه قضية واحدة، لا حكم الصديق، لكن كان فترة بسيطة سنتين. عمر حكم 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذا قبل حدوثه في الرؤيا التي راها. قال والحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت مرة ان ابا بكر اخذ ذلوا ونزع النزعين وفي نزعه ضعف غفر الله لابي بكر نزع ضعيف 2 سنين فقط. قال فلما اخذها عمر استحالت في يده غرفه فلم ارى رجلا يفري فريا مثل فريك يا عمر. شفت واحد اعطى عطاء مثل عطائك يا عمر في العدل وفي النصر وفي نشر الدين وفي القوافل التي تحركت وفي الفتوحات التي وقعت. اخواننا عمر حكم 10 سنين، 10 سنين هي زبدة التاريخ الاسلامي كله بلا نزاع. مين اللي يطعن فيهم؟ الشيعة الرافض الانجاز اتباع عبد الله بن سبأ. نسأل الله العفو والعافية. فيا اخوان زكى الله الصحابة جميعا وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي. فلو أن لأحدكم أحدا ذهبا أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني أي واحد منا لو أنفق في سبيل الله أحد ذهب ما بلغ مد صحابي واحد أنفقه في سبيل الله ولا نصف مد، ولا نصف مد كف واحد. أقارن من بمن؟ ها؟ طبعا كل هؤلاء مشركون. ومن هؤلاء الصحابة اللي إيه وجه، طبعا الشيخ يعني تعمد يذكره لوحده كده، سيدنا معاذ بن سفيان. فذكر الشيخ ذكره ردا على الروافض الذين طعنوا فيه، قال: وهو خال المؤمنين، أمه أخته أم المؤمنين، ها؟ سيدنا رملة بنت أبي سفيان أم حبيب، فهو خال المؤمنين معاذ بن سفيان، وهو صحابي وأسلم، والرجح أن أسلم من حديبة بعد حديبة مباشرة قبل الفتح، وأبوه أسلم بفتح، وسيدنا معاوية حسن إسلامه وأبوه حسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من بين الصحابة وائتمنه على الوحي، فكان أحد كتاب الوحي النابيين، يؤتمن على كتاب الله عز وجل ولا يؤتمن أمه. معاوية بن سفيان يا أخوانا من كبار الصحابة، وعمر اصطفاه وأمره على الشام خلافة عمر، وكان على ثغر، وكان له دور كبير جدا في الفتوح، مش لوحده، ده جيوش معاوية التي وصلت القسطنطينية، وكان على رأسها ابنه اللي بيطعنوا فيه ولا يختلف على الطعن فيه، يزيد بن معاوية، بل جرهم بعض من لا يعرف السيرة وقال لك العن اليزيد ولا تزيد. يا اخوانا يزيد كان قائد جيوش المسلمين التي وصلت للقسطنطينية وفتحت منطقة تركيا، يعني كل مسلم تركيا وارمينيا وغيرها دول في سجل يزيد بن معاوية، دول صحابة يا اخوانا، بل كان من جنود يزيد بن معاوية في هذه الموقعة ابو ايوب الانصاري، من استضاف النبي في بيته في المدينة حين قدم من اخوان بن النجار، اللي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت عند بيته أبو أيوب الأنصاري، ووصى وصية يزيد بن معاوية، قال: يزيد إن مت فادفن جسدي عند حافر آخر فرس، حافر آخر فرس من جيوش المسلمين جت عليه. وبالفعل استشهد سيدنا يعني أبو أيوب، فيزيد فعل نفذ الوصية ودفن سيدنا أبو أيوب عند موضع آخر حافر قدم فرس جهة المشركين جهة الروم. قائد جيش الروم تعجب ازاي في الوحدة حدود بيننا وبينهم لو اخذنا مكان ساعة، فارسل رسالة يزيد يقول: يا يزيد اين دهاؤك ودهاء ابيك؟ تدفن رجلا منكم على ارض بيننا وبينكم ان اخذناها ساعة نبشنا قبره وجعلنا الكلاب تاكله؟ رد عليه يزيد قال: العبد ده يزيد ابن معاوية الى كلب الروم، اعلم ان هذا صديق من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصانا ان نجعل قبره عند حافر اخر قدمه. فنفذنا وصيته، والذي نفسي بيده لو مس جسده يوما ما ابقينا في بلاد المسلمين نصرانيا واحدا ولا كنيسه واحده. فرد عليه اذا سنحميه باجسادنا. عزة المسلمين، عزة دول يا اخواننا مصدر عزنا وشرفنا، ولولا دعوتهم وتحركهم ما وصلنا الاسلام ولا كنا اليوم مسلمين. نختصر الامر بين سيدنا علي وسيدنا معاويه انه كان خلافه خلافا بلا انساه. نعم خلافه، وبدليل ان الحسن بن علي وده خامس الخلفاء الراشدين. طبعا الخلفاء الراشدين معروفين اربعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه، ودول افضل الصحابه ومحل القدوه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اعرض عليهم بالنواجذ. ده الصحيح قاطع في ان هديهم هم الاربعه، يقدم الناس جميعا يذكروا الاربعه ويسكت عن الخامس. يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الخلافه الراشده في امتي 30 عام. احسبوها، ابقى سنتين ثلاث شهور تقريبا تسعه ايام. سيدنا عمر 10 سنين وقليل، وسيدنا عثمان 12 سنه الا قليل، سيدنا علي 4 سنين ونص، يتبقى 6 اشهر. هي التي حكمها الحسن بن علي. ولذا عدوه خامس الخلفاء الراشدين. بعضهم يكتفي بذكر ابوه على انه امير بن امير، وبعضهم يصرح بانه خامس الخلفاء الراشدين. وتنازل وحل الله به المشكله، والنبي اخبر بهذا في نص الحديث، قال ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فتم الصلح واقرت الخلافه لمعاويه بحضره كل الصحابه وارتضوه. وتحركت معه الجيوش وصلوا معه الجمعات والجماعات وحجوا معه وقاموا معه ونشروا الدين معه، وكلهم كانوا تحت رايته في الجهاد. ومعاويه فتح الله بالفتوح. فكيف نطعن في صحابي بهذا القدر؟ وصلت؟ طبعا من هؤلاء امهات المؤمنين. وافضل امهات المؤمنين زعت السيده خديجه. وتفردت النبي صلى الله عليه وسلم حال حياتها، لم يكن معها زوجات اخريات. ثم بعدها عائشه بنزاع سيد خديجه، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لما سيد عائشه يعني كثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حولها، وكانت خاصه ان هي يعني سابقه على كل زوجاته، فكان يحبها ويحب من يحبها، وكان يكرم اختها هاله، واذا جاءت قام مجلسه واجلسها يقول هاله والا هاله، لانها تشبه صوت نفس سيد خديجه. فالسيده عائشه يعني غانت يمه فقالت يا رسول الله ما هي الا عجوز شطاء ادرك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني خيرا منها. آمنت بي حين كذبني الناس، وأسدني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكان لي منها الولد ولم يكن بغيرها. لكن في حق السيدة عائشة بلا نزاع الرسول صلى الله عليه وسلم صرح. يقول عبد العاص عدنا من غزو، سيدنا عوف كان قائد الجيش ورجع فرحان وعشمان أن ينال يعني سهم عند رسول الله، فجاء سأل سؤال عجيب، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عشمان يعطيه هذا المسام في هذه المرة. فبلا تردد بالفطرة كذا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ده تصريح يا إخوانا. فسيدنا عمرو قال خلاص مش هنزع عائشة ده مراتك. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. مسألة مش محتاجة بصار. لا عمرو غير عمرو يقارن بالصديق ولا بالصديق. إذا ندرك بل في الحديث والحديث الصحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على النساء. فبلا نزاع الصحابة كتبت لهم الصحبة ونال هذا الشرف العظيم وهذا الفضل العظيم الذي لا يقارن ولا ينازع ولا ينازل لا من قريب ولا من بعيد. فأين الأعلام من الأقزام؟ هم الأعلام وغيرهم إيه؟ أقزام. كل الأقزام. أمهات المؤمنين طبعا الترد عليهم واجب والدعاء لهم، والدعاء لهم بل والسكوت عن أي ذلة وقعت من أي امرأة من النساء صلى الله عليه وسلم في قلب سلم. فأما من خاض في عرض أمهات المؤمنين كالروافد وعلى رأس هؤلاء ابن عائشة، بل طعنوا في عرضها بعد أن برأها الله في القرآن نصا بقوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فمن اطعن في عرضها كفر بلا نزاع باتفاق أهل العلم سلفا فلا، لأنه كذب القرآن كفر بلا نزاع. كل شيعي طعن في أم عائشة كفر بلا نزاع. هذه أمنا وأم المؤمنين. والقرآن رب العالمين اللي وراءها فوق سبع سماوات. فاللي هيكذب رب العباد يبقى هو الكذاب الكافر المجرم الملعون. احنا هنفصل دليل الله عز وجل. ماشي الوقت خلاص سرحنا سرحنا في الصحابة لسه في موضوعات تانية. الشيخ طرح موضوعين مهمين. الموضوع الأول قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لأحد في معصيته. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه خلي بالنا مش هو مهم جدا. من ولي الخلافة سماها إيه؟ خلافة. واجتمع الناس عليه مش خلاف عليه إن هو ده مسلم بيقيم دين الله عز وجل ورضوا به يبقى ده وجب طاعته. ده يسمى أمير المؤمنين أو يسمى خليفة المسلمين. وهذا حكمه السمع له والطاعة وألا ننازعه لا بخروج ولا بغير. اجتمع الناس عليه بنسبة ولا اجتمعوا بنسبة 100%؟ ماذا يفهم من اجتمع؟ على الأقل أغلب المؤمنين أكثر من النصف يعني. قال أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. هنوضح الأمور دي صعبة والخروج عليه وشق عصا المسلمين عليه. الموضوع ده عايز من سلسلة دروس عايز من سلسلة دروس لكن باختصار شديد نعرف الأصول التي بني عليها الحكم. الأصل أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين أن يجعلوا لهم خليفة يسوسهم بدين الله عز وجل حاكم يسوسهم بحكم الله. يقول الإمام القرطبي وقد أجمع الأمة والأئمة على أن الأمة لا بد لها من إمام يحب يدفع عن حوزة الدين ويحفظ على المسلمين حقوقهم. ولم يشذ عن هذا القول إلا الأصم حيث أنه كان على شاعة أصم. دي عبارة الإمام. فانعقد الإجماع على أن الأمة لا بد لها من إمام يسوسها. الأمة بلا قائد كالغنم بلا راعي أي ما لا كل وجه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمر الله. الأصل في الحاكم أنه ليس مؤله ولا مقدس بل هو بشر نصبه الشارع لخدمة المسلمين. يبقى الهدف الأول من ترصيم الدفع عن حوزة الدين صيانة الدين والحفاظ على أحكامه وتطبيق حدوده. ده الأصل. الأصل الثاني حفظ مصالح المسلمين ومن عاش تحت كنفه من غير المسلمين. مصالح المسلمين انحصرت في خمسة عليها كل مدار الأحكام في دين الله عز وجل في الفقه كله. وتسمى المصالح الشرعية الخمسة ما من حكم فقهي حكم به الفقهاء في التاريخ الإسلامي كله إلا وهدفه الحفاظ على هذه الخمسة. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. كل من قام بالدفع عن حوزة الدين وإقامة أحكام رب العالمين وتطبيق حدوده والدفاع عنها والزود عليها وحفظ للمسلمين حقوقهم هو من المؤمنين حاكما، سواء أقام هذا عن طريق الاختيار والرضا أو عن طريق الوصية من يعني خليفة قبله أو عن طريق التغلب ليقيم هذا الدين لو ولد يعني التغلب. اثنين اختلفوا، واحد ما بيقيمش الدين والتاني قام عليه ليقيم الدين وتغلب عليه وانتصر وجبت عليه النصر دون بيع. دون بيع نصرتنا لها تعد بيع. وصلت؟ لكنه تغلب لإقامة الدين مش تغلب ليقضي على الدين ويعطل حدود رب العالمين. ده اسم المتغلب. يبقى المتغلب مشروط بشرط أن يحمل السيف لإقامة دين الله عز وجل، أن يحمله ليكون أميرا للمؤمنين يدفع عن حوزة الدين ويحفظ حقوق المسلمين. خلاص أنا أقول لكم ما لم يتحقق هذين الشرطين لا يعد أمير المؤمنين علينا. كده تمام. الشرطين دول اصل في الدين يا اخوان، دول الاصل في الحكم. حفظ حوزة الدين وحفظ حقوق المسلمين. المصالح الشرعية الخمسة: النفس، الدين والنفس والعرض والمال والعقل. وصلت؟ ده الأصل فيه. الآيات التي جاءت كلها على هذا: يا أيها الذين آمنوا. الآية اللي بتستشكل على الناس، ربنا يخاطب مين؟ المؤمنين. أطيعوا الله، وخلي بالنا من سياق الآية، أطيعوا الله فأوجب الطاعة لله، وأطيعوا الرسول أوجب الطاعة الرسول. ولما جاء عند أولي الأمر قال وأولي الأمر، لم يقل أطيعوا. ليه؟ أجمع المفسرون على أن طاعة أولي الأمر نابعة من طاعة الله ورسوله. فإن كان ولي الأمر يأمر بطاعة الله ورسوله يطاع، يأمر بضد طاعة الله ورسوله لا طاعة، لا طاعة مهما كان، يأمر بمعصية لا طاعة. وهذا نص الحديث بل نصوص الحديث. أرسل النبي وفدا سريا وأمر عليهم أميرا، وأثناء الطريق صحابي عبد الله بن حذافة، أثناء الطريق قال اجمعوا لي الحطب، فجمعوا الحطب فأشعل فيه النار. قالت ألست بأميركم؟ قالوا بلى. أليست الطاعة عليكم واجبة؟ قالوا بلى. قال فادخلوا في النار، أطيعوا أميركم. رفض الصحابة كلهم. يبقى عصوا الأمير، عادوا للنبي فأخبروا الخبر، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، ما في طاعة إلا من خلال طاعة الله ورسوله، طاعة لغير هذا. هذه واحدة. الثانية لما قلت أولي الأمر، من أولي الأمر؟ العلماء. الناس كلها صرفتهم على الأمراء، وأولي الأمر في القرآن كله لا تنحصر في الأمراء، بل يقول حبر الأمة ترجمة القرآن رضي الله عنه عبد بن عباس: كل أولي أمر في القرآن، كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا موضعا واحد عن العلماء دون الأمراء، قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مين اللي بيستنبطوا؟ العلماء مش الأمراء. فالأصل في أولي الأمر العلماء يقدم على الأمراء، مش العكس، مش يلغى العلماء وينحصر أمره. فإذا كان هناك في الأمر رأي للعلماء وافقوا الأمراء على السمع والطاعة. اختلف العلماء الأمراء، من أعلم بالدين؟ كرس افهموا البقى بقى عشان ما تقولش عنكم. إذا باختصار، من كان تغلبه أو مبايعته على إقامة الدين وأقام الدين، هذا هو الذي عفى الشارع عن أخطائه أثناء حكمه. ما هوش رسول الله ظلم ولا أخطأ ولا ضرب واحد بالغلط ولا جلد ظهره، خلاص كل هذا عفى الله عنه ومنا من مسامحته وعدم نشر ذلته. لكن لما يأتي يتغلب على المسلمين مجرم ولا كافر ولا فاجر، واخبرك معي، ويقول انت عليكم الطاعة، عليكم السمع الطاعة لهذا الكافر. الشيخ بن عثيمين أعجبني، نقل كلام الشيخ الألباني، والشيخ الألباني له كلام كثير في هذه المسألة، لكن نقلها بالنص. قال إن الإنجليز الكفر المجرمين لما غلبوا المسلمين أرادوا أن يحكموا الناس بالدين، فأول الآية: وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قالوا وأولي الأمر فيكم. الآية بتقول منكم ولا فيكم؟ من مين؟ من المؤمنين اللي أقاموا الدين. فكيف برجل الأصل فيه الكفر، إن رافض الدين أصلا وممكن للمعلوم بالدين بالضرورة، يقول لك مفيش حاجة اسمها حدود، انتوا هترجعوا للخلف. اللي انكر الحدود كفر بلا نزاع ايا كان قائله. اللي انكر معلوم الدين بالضرورة كفر باتفاق اخواننا، فكيف نجعله اولي امر؟ لا اؤمن اولي الصرم ده عايز ضرب نعال. اولي الامر شيخ لو سمحت، فنقل، انا بس هقرا كلام الشيخ الالباني لان الشيخ الالباني حوله كلام كثير، فانا فرحت الحقيقه لما نقل هذا النقل. قال العلامه محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى في تعليقه على عقيده الطحاويه: ومن الواضح ان ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واما الكفار المستعمرون فلا طاعه لهم، بل يجب الاستعداد التام ماده ومعنى لطردهم وتطهير البلاد بالرجسيه. واما تاويل قوله تعالى منكم على انه فيكم فبدعه قديانيه ودسيسه انكليزيه ليضل المسلمين ويحملهم على الطاعه للكفار المستعمرين، طهر الله بلاد المسلمين منهم اجمعين. انا لقد كلام الشيخ الالباني بس عشان تبقى امانه علميه. اذا ندرك هذا المعنى ده باختصار شديد. وضحت قصه اولي الامر؟ شيخ قضيه الطنطنه على هذا الموضوع بغير علم، وان احنا نجعل كل من هب ودب يلزم الطاعه له حتى وان امرنا بالقتل وان امرنا بالسرقه وان امرنا بالنهب. ده بيامر مش معاصي، ده بيامر الكبائر. يأمرك بقتل المسلمين وسرقة أموال المسلمين تحت أي مسمى، مصادرة أموال ولا تحرش أموال ولا ضرائب ولا غيرها، كل هذه جرائم وكبائر. كيف يطاع فيها؟ كيف يطاع فيها؟ رحم الله عمر لما ولي الخلافة قال: أيها الناس، إن رأيتم في استقام فأعينوني، وإن رأيتم مني عجاجا فقوموني. فإيه؟ فقام له احد الصحابه قال: والله يا ابن الخطاب لو راينا فيك عوجاج الا قومناك بسيوفنا. ما انكر عليه الصحابه وقالوا: هذا ولي الامر المبايع والزمك الطاعه، ازاي تقوم بسيفك؟ لان اعتبروا حتى التقويم النصح جريمه وخروج على الحاكم. لا يا اخوانا، لقومناك بسيوفنا. الصحابه ما انكر منهم عليه واحد، اليس هذا اجماع صحابه في حضره عمر؟ بل عمر نفسه اللي خاص بالموضوع اكد هذا فقال: الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقوم امر بسيف. ده حاجه تفرح مش تزعل. وصلت؟ بل لما خطب الجمعه وقال: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، اشد كمان، قال: فان عصيت، مش اعتديت، عصيت بيني وبينه فلا طاعه لي عليكم، فاسقط حقه على في الطاعه بالمعصيه. فقام عليه سلمان الفارسي قال: لا طاعة لك اليوم علينا المؤمنين. قال: أين يا سلمان؟ قال: وزعت علينا قمصا قمصا، قميص الرجل منا لا يستر إلا ركبته، وأرى عليك قميصا يسترك وأنت أضخم منا جسدا. قال عبد الله بن عمر: أجب عمك. قال: يا عمي، أخذ أبي قميصا كقميصك لم يستر عورته، فتبرعت له بقميصي فوصل به قميصه فهو الذي طلب عليه الآن. قال: الآن لك السمع والطاعة. اكفاكم دول. ها؟ ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة أو الإصغاء لكلامهم، وكل محدثة بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرمية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطائف البدع أعاذنا الله لكم منها. كان نفسي أشرح الطوائف دي طائفة طائفة والفروق بينها، لكن الوقت مش هيسمح بالكلام ده. الشيخ وصل؟ لا. شيخ أنا عندي سؤال. أديله بس عشان خلص الدرس. شيخ عارف إن الموضوع شائك. وأما بالنسبة لفروع الدين المسائل الفرعية التي أذن الشارع والاختلاف فيها، ودي قاعدة احنا شرحناها، قلنا إن فيه نصوص جاءت قطعية الدلالة في أصول الديانة كلها. أما التفريعات التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص جاءت فيها نصوص حمالة لوجوه، ورب العباد أباح فيها الاختلاف، وقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وأقره. فالخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، طبعا الأئمة الأربعة اللي يعني ظهروا وبرزوا وانتشرت يعني مذاهبهم، لكن غيرهم في الأمة كثير، غيرهم في الأمة كثير. هذا الخلاف خلاف محمود، وكما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. والشيخ يعني أورد نفس عبارة شيخ الإسلام هنا، قال يعني فهم مثابون في اجتهادهم فاختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم قدرة قطع. طبعا هذا من خلاف المباح الذي أباحه الشارع لنا يعني أن نلتزمه من غير حرج من غير مقطوع. ده باختصار شديد يبقى كده خلصنا الكتاب. اللي عايز يسأل اتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اتفضل يا سؤال. جزاك الله خير. لعلي أكون وفيت سامحوني. الشريعة جاءت لحماية الخمسة مصالح الشرع الخمسة. مصالح. نعم. ومن ضمنها النفس والعقل. أليس العقل داخل بالنفس؟ لا. العقل يا مولانا ما يفعله الآن الإعلام تلاعب بعقول المسلمين وتضليل ولا لا؟ الأكاذيب التي ينشروها للناس ليغيروا فكر الناس وعقل الناس وتوجهات الناس كل هذا يسمى العقل. تلاعب بعقول الناس وإضلال الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أليس هذا إضلال العقول؟ ده غير النفس. النفس الحفاظ على الروح المقصود بالنفس الروح، لكن المقصود بالعقل الفكر. وصلت؟ ده فرق بين النفس وبين الروح.